الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الثالثة من برنامجكم العقيدة والسلوك. وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن تفرد الله عز وجل بعلم الغيب. إن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فهو يعلم جميع الحوادث الماضية والحاضرة والمستقبلة، بل إنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال عز وجل في شأن الكفار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن الغيب ما غاب عن بصرك فلم تدركه، مثل الملائكة عليهم السلام، والبعث والنشور، والصراط والميزان، والجنة والنار ونحو ذلك. وقد جاءت النصوص الشرعية تقرر أن الله تعالى قد استأثر بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ما أطلعهم الله عليه. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهو عز وجل المتفرد بعلم الغيب، قد اختص الله بعلمها، فهو المحيط علمه بالسرائر والخفايا. وقال عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. تأمل إلى قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين. وقد حوى اللوح المحفوظ هذه المقادير واشتمل عليها، وبعض هذه المقادير تبهر عقول العقلاء وتذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب وسعته. انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم. وقد أشار ابن القيم إلى حكمة الله تعالى في تلك المغيبات فقال: من حكمته سبحانه منعهم، أي الناس، عن معرفة أجالهم، وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. فلو عرف الإنسان مقدار عمره، فإن كان قصير العمر لم يهن بالعيش، وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت؟ فلولا طول الأمل لخربت الدنيا، وإنما عمارتها بالآمال. وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء، فلا يبالي بالإنهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد، ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب لا يرضي الله عز وجل من عباده، ولا يقبله منهم، ولا تصلح عليه أحوال العالم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من كتابه مفتاح دار السعادة. ولقد تطاول فئام من الكذابين فادعوا علم الغيب، وخاضوا في حوادث المستقبل، ونازعوا الله عز وجل فيما اختص به سبحانه. فذاك ساحر مهين، أو كاهن دجال، أو منجم أفاك، يزعمون أنهم يعلمون الغيب. ألا فليعلم كل مسلم أن كل دعوى علم للغيب فهي دعوى كذب وإفك، سواء كان ذلك عن طريق السحر أو الكهانة أو العرافة أو قراءة الكث أو اللجان أو الخط في الرمل أو التنجيم أو الأبراج ونحوها. فعلى المسلم أن يحذر من الإتيان إلى هؤلاء الأفاكين، ويحذر أن يتصفح مواقعهم على شبكة الإنترنت، ويحذر أن يشاهد قنواتهم الفضائية. فعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي والبزار، وقال الحافظ بن حجر: وسنده جيد ومثله لا يقال بالرأي. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. إن دعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، وأصحاب هذه الدعوة يزعمون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، وفي ذلك تكذيب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والاستثناء، إن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل الله شريكا فيما هو من خصائصه سبحانه، وقد كذب الله ورسوله. إن ضعاف الإيمان ينخدعون بهؤلاء السحرة وأشباههم، ويتوهمون أن الساحر لديه قدرات ناجحة وإنجازات، وليس الأمر كذلك. فإن الله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فقد نفى جميع أنواع الفلاح عن الساحر، فالساحر ونحوه موصوف بالخذلان والحرمان. إن هؤلاء المخدوعين بالدجالين من السحرة والكهان وأضرابهم، هؤلاء لديهم القابلية والاستسلام لدجل السحرة وكذبهم، فمن كان منشغلا بهم مبهورا بصنيعهم كان أسرع استجابة لهم وتأثرا بهم. ولما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ومنا أناس يتطيرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أخرجه مسلم. والطير هي التشاؤم، وهي ضرب من السحر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر: العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أخرجه أحمد، والجبت هو السحر. فمن كان ملتفتا إلى أولئك الأفاكين فقد انفتح له أبواب الوساوس والشكوك. إن اليقين بأن الله تعالى وحده عالم الغيب يحفظ الحبد من الوقوع في هذه الأكاذيب والأوهام، ويحقق له تمام الثقة بالله تعالى، ويحقق له التعلق به عز وجل. إن هذا اليقين يحمي العقل من الانخداع بالأساطير والتخرصات التي يتفوه بها أولئك الدجالين. انتهت هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.